يا رب العالمين وصلي وسلم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين باحسان الى الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما واخلاصا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ووجهك خالصا واجعلنا حليما فرحنا في نصيب ما بعد. فاذا هذا هو اول لقاء بالنسبه لماده النحو. هنيئا لكم حين تكون يعني في بدايه طلب العلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم كل خير. طبعا كل شيء يحتاج الى اخلاص, يحتاج الى اخلاص في العمل. يعني انتم الان حين تبداون هذه الرحله الطويله, اذا سواء من ناحيه الدراسه النظاميه قدامكم 5 سنوات يعني, او حتى الانسان اذا كان في بدايه طلبه للعلم فهو ايضا امام رحله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. فإذا من أسهل الطرق للوصول إلى الجنة هو هذا الطريق الذي هو طلب العلم. فإذا الإنسان إذا لازم هذا العلم وحتى لو لم يبلغ درجة العلماء لكنه ماته ملازم لهذا العلم فهو في طريق إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لابد الإنسان يتعاهد نفسه دائما على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة التي يفعلها. طبعا هذا الموضوع يعني تكلم فيه من تكلم قبلي, لكن لذلك سنبدأ مباشرة ونشرع فيه هذا الموضوع الذي هو النحو. طبعا النحو بلا شك هو قانون العربية, قانون, والقانون هو الميزان, هو الضابط للغة العربية. واللغة العربية هي لغة الدين كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, هي لغة الشريعة. فإذا لابد الإنسان أن يكون مهتما بهذه اللغة التي هي لغة الشريعة. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها حينما أنزل بها القرآن, وذلك هذه اللغة, لغة العربية, تعتبر من أوسع اللغات. يعني هي امتازت بأمرين: السعة والمرونة. وذلك قال بعضهم يعني حينما تسأل عن أفضل اللغات تقول هي اللغة العربية. طيب لماذا هي أفضل اللغات؟ لا تقول لأن القرآن نزل بها, قل لأن فيها أمران امتازت بهما, هما السعة والمرونة. فهي لغة واسعة. يعني لذلك لما تكلم ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه الصاحبي ذكر أن للسيف في اللغة العربية أكثر من 50 اسما, كذلك أيضا بالنسبة للأسد. أما لو جئت مثلا اللغات الثانية مثل اللغة الفارسية لا تجد ذلك. حتى مثلا منكم ما يتكلم مثلا باللغة الإنجليزية سيجد أن بعض هذه الأشياء ما لها إلا اسم واحد فقط, ما لها اسم مرادف. أما اللغة العربية تجد في هذه السعة. وكذلك أيضا مثلا إذا جئت مثلا تريد أن تتكلم عن شيء أحيانا تستطيع أن تتكلم بلغة صريحة, تستطيع أن تتكلم بالكناية, التشبيه, الاستعارة, حتى استعارات أنواع. هذه الأشياء ما هي موجودة إلا في اللغة العربية. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بهذه اللغة لما امتازت به من السعة والمرونة. طبعا حين أقول لكم اللغة العربية هي أفضل اللغات, ستجد الآن بعض المعاصرين ممن اهتم بما يسمى بعلم اللغة ونحو ذلك يقول لك لا, ليست اللغة العربية اللغة هي أفضل اللغات, لأننا إذا قلنا ذلك كان نتكلم بمنطق العنصرية. كذا يقول عارف الدكتور بروفيسور كان يتكلم بهذا المنطلق, خاصة مثلا من درس في بعض الدول الأوروبية ونحو ذلك درس اللغة العربية, يسموه في علم يسمى علم اللغة. هذه اللغة يسمى علم اللغة العام أو علم اللغة بمسميات أخرى. تجي عندهم يقول لا, ما نقول اللغة العربية هي اللغة أفضل اللغات. ونحن بلا شك من تكلم بها أو من علمها أو درسها علم أن لها ميزة ليست موجودة في اللغات الأخرى. عموما لا أريد أن أطيل في المقدمات, لكن أريد أن أبين لكم شيئا مهما بالنسبة لكم. هذا العلم الذي هو اللغة العربية هو فرض كفاية كما قال أهل العلم, يعني فرض كفاية خاصة على يعني قد يتعين علم النحو أو علم اللغة العربية على بعض من يقوم مثلا بالفتية أو من يتصدر مثلا لتفسير القرآن أو نحو ذلك. يتعين عليه, يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية ويتعلم هذا القانون الذي به يستطيع أن يضبط اللغة العربية. وحين نقول اللغة العربية أو نقول النحو يعني بمسماها عام, اللغة العربية, النحو, الصرف, بمسماها العام لابد الإنسان يكون عالما بها. لذلك مثلا على سبيل المثال نسأل الله السلامة والعافية, أحيانا قد يقع بعض الناس في بعض المزالق إذا كان جاهلا بهذا الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ما ربك بظلام للعبيد. الأصل في اللغة العربية حين تأتي صيغة فعال تدل على المبالغة. طيب ما ربك بظلام العبيد، هل هنا عن صيغة مبالغة؟ عياذا بالله، إذا قلت هنا صيغة مبالغة فأنت قد أثبتت لله عياذا بالله الظلم، لأن صيغة المبالغة كما يقول في معناها هي عبارة عن شيئين اجتمعا فزاد أحدهما عن الآخر. فأنت كأنك عياذا بالله هنا إذا قلت هي صيغة مبالغة كأنك أثبتت أصل الظلم لكنك نفيت الزيادة فيه، في حين أن أهل العلم الحاذقين ذكروا أن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة، وإنما هي إنما المراد بها أن تكون للنسب، تفيد النسبة. وكذلك أيضا آيات كثيرة ونحو ذلك، الإنسان حينما ينظر فيها إذا لم يكن علم باللغة العربية ربما يقع في بعض المزالق. فعموما النحو كما ذكر بعض العلماء قد يكون فرض عين، خاصة مثلا إنسان تصور إنسان مثلا كان يعيش مثلا في بين أمة لا يتكلمون اللغة العربية، لكن الله فتح عليه فتعلم اللغة العربية وبدأ يدرس العلوم الشرعية. ففي هذه الحالة هو طبعا إيش معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي. الآن لم يقم به من يكفي، أنت الآن تعيش بين مجموعة كلهم لا يتكلم اللغة العربية إلا أنت مثلا، الآن في حقك هذا يعتبر فرض عين. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا على سبيل المثال أنت مثلا في قوم لا يتكلمون اللغة العربية أو مثلا حتى لا يحفظوا مثلا شيئا من تفسير القرآن أو نحو ذلك، أنت في هذه الحالة. فذلك حين تسمعون فرض كفاية لا تظنون أن فرض كفاية خلاص أنه لا يعني فرض كفاية ب يعني قضية نظرية ليست تطبيقية، لا، أحيانا قد تعين شخص معين، وخاصة إنسان حينما يعطى أو حينما يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا من الحفظ والفهم والفطنة والذكاء والحرص ونحو ذلك، فيجب عليه في هذه الحالة أن يهتم بنفسه ويعلم أن هذا الأمر يعني طالب العلم حينما يأتي ويجلس العلم ويعلم أن هذا الأمر متعين عليه، بخلاف من يأتي ويقول أن هذا الأمر فضلة أو نافلة، تعلمت وما تعلمت ما علي إشكال. لكن حين تتعلم وتعلم أن هذا الأمر يعني أنت ملزما به، لا نتكلم عن النظام، ملزما به شرعا، حينئذ لا تترك فائتة ولا فائدة إلا وتحاول أن تضبطها وتتعلم لماذا، لترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع به الجهل عن غيرك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني حينما ننظر مثلا إلى بعض الذين شغلوا بالدنيا سواء كان ميكانيكي سباك أي عمل من أعمال الدنيا، تجدهم أنهم يحاولون أن يحذقوا ويتقنوا هذه المهمة التي أوكلت بهم. فلماذا طالب العلم لا يكون عنده هذه الفكرة أنك تتقن هذا الشيء الذي أوكل إليك؟ مفهوم؟ طيب عموما كما قلت لا أريد أن أطيل في هذه المقدمات، أريد أن أتكلم في هذا اللقاء عن بعض الأشياء المهمة بالنسبة للمقررات التي ستدرسونها في المعهد. وأنا صححت في اللقاء الماضي أو في اللقاءات الماضية في الأسبوع الماضي كنت أملي الطلاب هذا الكتاب أو ما أقوله الآن إملاء، وكنت أقول لهم اكتبوا هذه الأشياء واحتفظوا بها في ملفاتكم، لأن طلب العلم انتبهوا، طلب العلم ترى مواهب من الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد تبدأ في طلب العلم كن متحمس بعد ذلك يخمد عندك هذا الحماس، وأحيانا قد تبدأ في طلب العلم بشيء من الفتور بعد ذلك يأتيك الله سبحانه وتعالى بالفتح، مواهب ربانية. أنت في اليوم الواحد تشعر أحيانا أن إيمانك قد ارتفع، تشعر يعني تقرأ الآية فتترددها، تشعر بنفسك أن إيمانك قد بلغ من المنازل العليا. ولذلك كما قال أحدهم: إن والله ليمر بالقلب لحظات يطلب فيها بذكر الله، فأقول إذا كان أهل الجنة لإن كان أهل الجنة على ما هم عليه على ما أنا عليه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم. لحظات، ما قال لك إنه دائما، لا، لحظات. وذلك دائما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها يدخل الجنة الآخرة، هي الأنس بالله ونحو ذلك. فذلك أنت أحيانا ترى هذا العلم أيضا، بعض طلبة العلم، لا أقول البعضين، بعض طلبة العلم يذكرون عن أنفسهم أنهم أحيانا قد طلبوا العلم في البداية ثم بعد ذلك سبحان الله مر السنة سنتين ثم فتح الله عليهم، تجد هذا العلم خلاص يجري في دمه. ولذلك كما ذكر عن إمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بات ليلة فاستيقظ في تلك الليلة 18 مرة. يقول هذا الذي يحكي عنه: كلما قام أخرج القلم وأوقد المصباح وكتب ثم نام 18 مرة في ليلة واحدة. ماذا يكتب؟ يكتب العلم. معنى هذا أنه خاص العلم حتى هو نائم علم يتدفق فجد الفائدة ويكتب، يقوم ويكتب. هذه مواهب الله. يعني إنسان حينما تصل لدرجة أنك تجد أن هذا العلم يجري في دمك. كل ما وجدت حلقة علم فرحت بها، كل ما وجدت مثلا درسا جئت وحضرته، كل ما وجدت مثلا عالما يلقي الدروس فرحت ودعوت له بالخير، هذا معنى أنه في بذرة خير، ما نقول بذرة خير بل أنها نمت في قلبه. أما تجد بعض طلبة العلم لا يبالي بالدروس العلمية ولا يبالي بأهل العلم ولا يبالي بمجالس العلم، هذا لسه ما بلغ، ما وصل أصلا درجة مسمى طالب العلم. أما طالب علم كل ما وجد كتابا يعني يحاول أن يشتريه، يحاول أن يقتنيه، وإذا اقتناه حاول أن يقرأه من أول إلى آخره. بل والله إن كنت أتذكر بعض طلبة العلم يقول والله إنهم يأخذون بعض الكتب ما ينامون الليل. ناس الآن نسأل الله السلامة والعافية، نحن نعيش على جوالاتنا، تجد مثلا واحد يبقى في جواله إلى الصباح من موقع لموقع ومن ضيع أيام. لكن والله كنت أتذكر الزملاء جلسنا معهم كانوا يأخذون كتبهم يقول والله أنا ما نمت البارحة لأني والله عشت مع هذا الكتاب فرحت به. ما أقول لك كتب قد يعني كتب بعض المقررات الدراسية، لكن لما أخذ الكتاب عاش جو على قولهم، عاش الجو فأخذ هذا الكتاب ونام يعني ليلة كاملة هو يقرأ فيه إلى أن ختمه. متى نصل إلى هذه الدرجة من حب العلم؟ متى نجد يعني هذه اللذة؟ ولذلك الإنسان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى دائما هذه المنح الجليلة من الله سبحانه وتعالى. وطبعا كما أنك تخص نفسك ببعض الدعوات الأخرى الدنيوية، اجعل نفسك بعض الدعوات التي تريد بها أن تفوز بالآخرة. يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك في العلم، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك في الحفظ، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الثبات على هذا العلم ونحو ذلك. تجعل تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك مباركا أينما كنت، تسأل الله مثلا سبحانه وتعالى أن يوفقك لحسن العبارة وحسن التأليف وحسن ونحو ذلك. لذلك تجد مثلا حتى أنت الآن تأتي الحرم دائما تشرب ماء زمزم، اقرأ في سير بعض أهل العلم إنهم شربوا ماء زمزم لبعض النوايا من طلبة العلم ومن العلماء. لماذا نحن لا نفعل مثله؟ مثلا اليوم ندعو والغدا ندعو، كل ما جئنا نشرب ماء زمزم ندعو، ما تدري متى الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. ولذلك كان أحدهم يقول أظن سفيان الثوري كان حينما سئل عن ما يكتبه من العلم قال لأن أكتب كل شيء لأني لا أدري لعلي لم أكتب العلم الذي أنتفع به. يعني ما تدري إنك في علم لسه أنت ما كتبته، ستأتي العلم الذي ستكتبه وتنتفع به في دنياك ودينك وآخرتك. فذلك كما قلنا هذا العلم أحيانا كتبك الذي تأخذها علق عليها، علق عليها كل ما يمرت بك فائدة علق. وذلك كان يقول شيخنا أحد مشايخنا هذا المسودات التي تكتبها في كتابك هي في الحقيقة مبيضة لكتابك. يعني حينما مثلا تقرأ بعض الأشياء قد يغلق عليك، لكن حين تكون أنت قد علقت عليها يفتح الله عليك بهذا التعليق الذي كتبته، تتذكر بعض الأشياء، تفتح عليك بعض العلوم ونحو ذلك. فذلك أهم شيء الآن حين تأخذ هذه الكتب اهتم بها، علق عليها، حافظ عليها. كذلك أيضا الدفاتر التي تكتب بها هذا العلم حافظ عليها. وكما قلت لكم هذه مواهب، أحيانا سبحان الله أشياء قد تكون مفلطة، مفلطة في كتبك، مفلطة في دفاترك، فالله بعد كيف تعليك تبحث عن كتبك ليست موجودة، فاتك ليست موجودة. فذلك دائما بعض أهل العلم كان يذكر بعضهم، أظن ابن بدران ذكر أنه كان دائما إذا درس الكتاب جمع همته عليه، جمع همته في دراسة هذا الكتاب. بمعنى آخر أنه إذا درس هذا الكتاب يريد أن يدرسه دراسة حقيقية لا يحتاج بعد ذلك إلا أن يعود إليها. واليوم أنت درست الأجرومية بعد 5 سنوات تقول ما في شيء، صفر، ما أنت فاهم النحو، ترجع مرة ثانية تدرس الأجرومية مرة ثانية، لا، درس الأجرومية واجمع قلبك عليها. نعم تفضل، تجمع قلبك عليها، تجمع قلبك عليها، بمعنى ذلك أنك يبقى هذا الكتاب يعني رصيدا لك فيما بعد تأخذ من معينه وتستفيد منه في حياتك. عموما أخرج من موضوع حب الاضطرادات، لكن موضوع اليوم الذي أريد أن أتكلم فيه حقيقة هو عن متن الأجرومية الذي سندرسه اليوم. الذي سندرسه هذه السنة الأجرومية، طبعا يكون فيها 3 أسماء لكن الصحيح هو الأجرومية بتشديد الراء وضم الجيم. بعضهم يقول الأجرامية، بعضهم يقول الأجرومية، لكن الصحيح هو الأجرومية. نعم. لا لا، خط مادة مستقلة. حسن الخط طبعا هو يعني يذكر أهل العلم بنسبة لعلوم الآلة 12، يذكرون 12 علما. بعض أهل العلم كدكتور سليمان العيوني يقسم هذه العلوم إلى 3 أقسام، يقول منها ما يسمى علم تخصص، ومنها ما هو علم يعني تصحيح، علم تصحيح، علم تفصيح، علم تخصص. فهذه العلوم التي هي في الحقيقة ما قلنا 12 علما، منها ما هو طبعا يقول ايش صرف بيان معاني نحو قافية شعر عروض اشتقاق الخط إنشاؤه محاضرات وثاني عشر لغة تلك العلوم ولها الأسماء آداب أسماء. يعني هذه العلوم هي التي تسمى علوم، طبعا كما قلنا هي 12 علم: النحو والصرف، المعاني، البيان، الخامس علم اللغة، السادس العروض، السابع القوافي، الثامن الشعر، التاسع الأدب، العاشر علم المحاضرات، الحادي عشر علم الاشتقاق، الثاني عشر علم الخط. طبعا كما قلنا هذه بعضهم يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو يسمى علوم التصحيح، وهي النحو ثم الصرف ثم متن اللغة. إذا قلنا متن اللغة يعني مفردات الكلمة، معاجم، يعني كلمة كذا معناها كذا. لكن عموما نحن سنتكلم عن الآج الرومية. طبعا الآج الرومية هي لمؤلفها محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المشهور بابن آج الروم. ومعنى الآج الروم بلغة البربر يعني الفقير الصوفي. طبعا هذه المنظومة يعني كما يقال والله أعلم أنه ألفها في الحرم وكان متجها للكعبة، فسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها فبارك الله فيها. وطبعا صوروا هذا العالم، توفي في يعني كان مولده سنة 72 و600، وتوفي سنة 23 سنة 72 و600، وتوفي سنة 23 و700، يعني تقريبا من وفاته إلى اليوم كم سنة؟ عن أكثر من 6 قرون 7 قرون. لكن ما زال الناس إلى يومنا هذا يقرون هذا الكتاب ويدرسونه ويحفظونه. هذه من البركة التي جعلها الله لهذا الكتاب. ولذلك قال الشراح وقال العلماء: ما قرأ أو مدرس أحد هذا الكتاب إلا وانتفع به. هذا من العلم النافع. ما قرأ أو مدرس أحد هذا الكتاب إلا وانتفع به. ولكن هذا العلم حينما يجمع الإنسان همته عليه هذا المتن ينتفع به بلا شك، ينتفع به. لكن الذي يقرأه أو ما اهتم به بلا شك لا ينتفع به. لكن عموما الوقت قصير، الحصة تنتهي أظن 29 دقيقة، لم يبقى بنا إلا 13 دقيقة. أنا سأتكلم عن بعض الأشياء على عجالة، لكن إن شاء الله يكون بها لها فيها النفع بالنسبة لنا ولكم. نعم، هو في الأصل يعني أحثكم على حفظه. أنا سأتكلم عن بعض الأشياء. أول شيء هذا المتن الذي هو الآج الرومية يدور حول 4 محاور، لابد أن تعرف هذا الأمر. يعني أنا أنت حينما تدخل مكان تعرف إنه أشياء الركائز، أشياء الأهداف، أشياء هي أشياء المهمة، بلا شك تجمع همتك عليها فتهتم بهذا المتن أو تهتم بهذا الكتاب أو تهتم بهذا المقرر. فذلك هذا الكتاب يعني عليه مرتكز أو فيه 4 محاور، حاول أنك تتقنها قبل أن تنتهي من هذا الكتاب. المحور الأول هو الكلام وما يتألف منه. الكلام وما يتألف منه، يعني الاسم والفعل والحرف. هو أيضا ذكر علامات الاسم وذكر علامات الفعل وذكر علامات الحرف. فأنت حين تبدأ في هذا الكتاب من أول شيء انتبه لهذه القضايا وانتبه لهذه الأشياء. اعرف إيش هو الاسم، إيش هو الفعل، إيش هو الحرف. لأنك إذا لم تنتبه لهذه الأشياء أحيانا نسأل الله السلامة والعافية تجد بعضنا يصل للمرحلة الجامعية هو عنده شيء من الإشكال في التمييز بين الاسم والفعل والحرف، في حين أنه لو علم وأتقن العلامات لعلم إلى تعرف على هذه الكلمة التي سئل عنها هل هي اسم أو فعل أو حرف أو نحو ذلك. هذه هي الركيزة الأولى أو هذا هو المحور الأول. المحور الثاني الإعراب أنواعه وعلامته. الإعراب أنواعه وعلامته. لذلك الباب الثاني قال لك الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة خلاف العوام الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذه قضايا مهمة أيضا، الإعراب وعلامته وأنواعه. النوع الثالث أو المحور الثالث الأفعال رفعا ونصبا وجزما وأنواع الأفعال، مع بيان أنواع الأفعال. الأفعال رفعا ونصبا وجزما، هذا طبعا يكون في فعل مضارع، مع أنواع الأفعال يعني فعل الماضي المضارع الأمر. هذا هو المحور الثالث. المحور الرابع الأسماء رفعا ونصبا وخفضا، أو تقول وجرا. الأسماء رفعا ونصبا وخفضا. فهذه الأشياء، هذه المحاور الأربع التي ينبغي على طالب العلم أن يرتكز أو يهتم بها. بالنسبة لأهم الطبعات بالنسبة لهذا الكتاب، طبعا طالب العلم يهتم بالطبعات. إذا أردت أن تكون مكتبة، مو مكتبة أي شيء تشوفه قدامك، لا، أول شيء قبل أن تشتري كتاب سل، قل ما هو أفضل نسخة لكتاب كذا. ابن كثير ما أفضل كتاب ابن كثير، ما أفضل النسخة مثلا ابن عقيل، ما أفضل نسخة مثلا الأجر الرومية. تأخذ الكتب المحققة، تأخذها جعلها في مكتبتك. إذا بعض طلبة العلم مثلا على سبيل المثال لو عنده نسخة مثلا كانت محققة ثم وجد بعد ذلك نسخة أفضل من النسخة التي كانت عنده، مباشرة يحاول يتخلص من نسخة القديمة ويأخذ النسخة الجديدة التي تعتبر أفضل من النسخة التي كانت عنده. لماذا؟ يشوف طالب علم آخر يعطيه إياه، لكن يأخذ النسخة الأجود، لأن النسخة الجيدة تجمع لك أكثر من كتاب في كتاب. ممكن يعني هذا هو الأصل. هو هذا الأصل. أنت إذا أردت أن تشتري كتاب أفضل شيء، أول شيء تذهب تسأل خاصة المحققين. إذا مثلا على سبيل المثال من هالكبار العلماء عندك وشعب الكلمة الخضر دائما يهتم بهذا القضايا، اسمعوه في الفتاوى دائما يذكر هذه الأشياء التي هي الكتب النسخ، لأنه عنده اهتمام بهذا الأمر. عنده تقريبا عمارة كاملة 3 أدوار للدور كلها مكتبات شعب الكلمة الخضر من اهتمامه بالنسبة للكتب. طيب عموما، فإذا عندنا بالنسبة لأهم النسخ بالنسبة للأجرومية، عندكم الأجرومية بتحقيق الدكتور خايف النبهان. خايف النبهان، اي نعم، او بتحقيق الشيخ ابي محسن القاسم، النسخه اللي موجوده في مجموعة طالب العلم، هذه ايضا نسخه طيبه. اما بالنسبه للشروح ايضا انتبهوا لهذه الاشياء. طبعا كما قلت لكم ما في وقت اني امليها عليكم، لكن احفظوها او اضبطوها لانك تستفيدون منها ما بعد ان شاء الله. من افضل الكتب بافضل الشروح اهتموا بشرحين، شرح مسموع وشرح مطبوع. أما بالنسبة للشروح المسموعة فمن أفضلها شرحان بالنسبة لي أنا أرى، يعني على رأيي. عندكم شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو قد شرح الأجرومية في 26 لقاء، مفهوم؟ شرح الأجرومية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. عندكم الشرح الثاني شرح الدكتور سليمان العيوني، وهو قد شرح الأجرومية في 6 لقاءات. هذا بالنسبة لي الدكتور سليمان العيوني، هذه بالنسبة للشروح المسموعة. أما بالنسبة للشروح المطبوعة فعندكم من أهم الشروح طبعا يعني نوعان. عندكم شرح الممتع في شرح الأجرومية، الممتع في شرح الأجرومية لمالك المهذري، مالك المهذري. لماذا هذه الطبعة؟ هذه الطبعة طبعا لماذا هي تعتبر أفضل النسخ؟ لأن المؤلف جمع في هذا الكتاب أشياء كثيرة. كان قديما هنا في المعهد عندنا كان عندنا كتاب يسمى التحفة السنية بشرح الأجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، كان هذا هو الكتاب المقرر، لكن ثم غير بعد ذلك بكتاب آخر سأتكلم عنه بعد قليل. هذا الكتاب يعني بعض أهل العلم يعني يرى أن فيه بعض ما نقول كله، فيه بعض المواضع أو بعض الأشياء التي فيها صعوبة بالنسبة لطلبة العلم. ما سبب هذه الصعوبة؟ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض القضايا التي صعب، هي صعبة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ. يعني كان ينبغي ألا يذكرها بالنسبة لطالب العلم المبتدئ لأن قد تصعب عليه. هو ذكر بعض الأشياء التي لا تليق بطالب العلم المبتدئ، فلذلك لما جاء مالك المهذري كأنه قد اعتمد هذا الكتاب اللي هو التحفة السنية في كتابه الممتع، كأنه قد اعتمد التحفة السنية. أما القضايا التي فيها شيء من الصعوبة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ جعلها في الحاشية، يعني ذكر بعض الأشياء التي في الحاشية. الحاشية تعرف أن الحواشي لست ملزما بقراءتها لكنها تنيل لك ما في المتن. في ذلك هذا الأمر الأول، أن كتاب هذا متضمن كتاب التحفة السنية والأشياء التي إضافية التي قد يستصعب طالب العلم قد جعلها في الحاشية. الأمر الثاني يستشهد بالقرآن كثيرا، هذه ميزة بالنسبة لهذا الكتاب. الأمر الثالث دائما في نهاية الكتاب يجعل شيء من المشجرات، مثلا يقول لك مثلا الكلمة 3 أنواع، مثلا اسم فعل حرف، يجعل في نهاية الباب. الأمر الرابع جمع في هذا الكتاب أيضا يعني التمارين، دائما نهاية الباب يذكر بعض التمارين المتعلقة به هذا الدرس. الأمر الخامس أيضا يذكر الأعاريب، يعرب لك الأمثلة. فهذه بعض المزايا التي امتاز بهذا الكتاب. الشرح الثاني أيضا عليك أن تهتم به هو الشرح الذي سنجلسه أو الذي ستأخذونه، وشرح المكودي لعبد الرحمن المكودي. بما امتاز هذا الكتاب؟ امتاز ببعض المزايا، من ضمن هذه المزايا أن هذا الكتاب يعتبر هو من أقدم الشروح، من أقدم الشروح لمتن الأجرومية. إضافة إلى أن هذا المتن أو إلى أن هذا الشرح يعني كثيرا ما يستشهد بالقرآن، يستشهد يعني يذكر لك أمثلة من القرآن. نعم، يعني مثلا حين يقول لك مثلا الفاعل مرفوع ونحو، نحن نقول مثلا قام زيد، ماذا ما يقول لك قام زيد، يقول مثلا قام قال الله مثلا، مفهوم؟ قال موسى، قال أصحاب موسى مثلا، يقول لك مثال من القرآن، نعم من القرآن الكريم. كذلك أيضا مما امتاز به هذا الكتاب الاختصار، وجعله قليل المبتدئين، فقد اختصر يعني كأنه أراد أن يبين لك لب الكتاب، أراد أن يبين لك أصل الكتاب، فلذلك ما يخرج كثير، ما يتفرع كثير، ما يخرج عن الكتاب كثيرا. فإذا كانت هذه المزايا التي جعلت هذا الكتاب له يعني مقرر على المعهد، مقرر على طلبة العلم في المعهد. أما بالنسبة لكيفية دراسة الآج الرومية، عندنا أربعة أمور، عندنا أربعة أمور مهمة بالنسبة لمن أراد أن يدرس الآج الرومية. الأمر الأول حفظ المتن كاملا أو استحضاره لمن عجز عن الحفظ، هذه القضية الأولى، حفظ المتن كاملا أو استحضاره لمن عجز عن الحفظ. الأمر الثاني الاهتمام بالتعريفات، لا بد من الاهتمام بالتعريفات التي تذكر في كل باب. لذلك من أجرهم رحمه الله تعالى مثلا سبيل المثال يذكر لك مثلا تعريف الحال، تعريف التمييز، تعريف المفعول به ونحو ذلك. لماذا؟ لأنك حينما تأتي للتعريف هذا ثم بعد ذلك يذكر لك المثال، يكون عندك تصور هذا الذي سيلقى عليك الذي ستدرسه. إذن الأمر الثاني اهتمام بالتعريفات والشروط، وكذلك أيضا التقسيمات، أحيانا يذكر لك التقسيمات مع ربطها مع الأمثلة التي تذكر في كل باب. يعني الآن مثلا بعضكم مثلا إذا درس انتهى من هذا الكتاب، أريد بعد ذلك إذا سئلت مثلا قيل لك ما هو الحال، تستطيع أن تأتي بمثال على الحال. أعطيني ما هو المفعول معه، تستطيع أن تذكر مثال المفعول معه. ما هو المفعول له، تستطيع أن تأتي مثال للمفعول له. أما إذا انتهيت من هذا الكتاب ثم بعد ذلك صار عندك إشكال في تمييز بين هذه الأشياء، يكون عندك إشكال، عندك نقص في ضبط هذا المتن. الأمر الرابع الاعتناء بإعراب أمثلة كل باب، كل مثال يأتيك بعد ذلك كل باب حاول أنك تحفظ هذا الإعراب، مفهوم؟ مثلا قال موسى، قال فعل ماضي مبني على الفتح، موسى فاعل مرفوع عن رفع ضمة مقدر على آخره، احفظ هذا الإعراب. الأعراب من الأشياء المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها. الأمر الرابع والأخير، الإنسان إذا درس الكتاب كله أو درس شيئا من هذا الباب يحاول أن يوجد أو أن يستطيع أن يميز بين المرفوعات بعضها مع بعض أو بينها بين غيرها من المنصوبات والمجرورات. يعني مثلا على سبيل المثال إذا مر بك مثلا باب، يعني مثلا قال زيد وضرب زيد، عندنا مثالان الآن، قال زيد وضرب زيد، زيد في المثال الأول مرفوع وزيد في المثال الثاني مرفوع، ما الفرق بينهما؟ زيد في المثال الأول فاعل وزيد في المثال الثاني نائب فاعل، مفهوم؟ طيب أنا زيد وزيد قائم، ما الفرق بينهما؟ زيد في المثال الأول خبر وزيد في المثال الثاني مبتدأ. لابد أن تحاول أن تميز بين المرفوعات بعضها مع بعض، كذلك أيضا تميز بين المرفوعات والمنصوبات أو المجرورات. يعني مثلا تعرف مثلا تميز المفعول به، يعني مثلا على سبيل المثال المنصوبات، مثلا عندك المفعول به، مفعول معه، مفعول لأجله، مفعول له، مفعول المطلق، مفهوم؟ الفعل الخمسة هذه تستطيع أن تميز بينها، تستطيع أن تعرف مثلا هذا المثال مثلا هل هو منصوب أو هو مرفوع، مفهوم؟ يعني مثلا على سبيل المثال تقول أكل محمد تفاحة ولا تفاحة مثلا، إذا تفاحة مفعول به، لابد أن تعرف هذا مفعول به، مفهوم؟ تقول قمت هذه الأتاء فاعل هي ولا مفعول به، هذه الأشياء لابد أن تعرفها وتضبطها قبل انتهائك من دراسة أو بعد انتهائك من هذا الدرس أو من هذا الكتاب دراسة هذا المتن. ما أشياء مهمة ذكر بعض أهل العلم بعض الصعوبات التي يواجهها طلبة العلم بالنسبة لدراسة متن الآج الرومية أو النحو عموما. أرجع بعض أهل العلم الصعوبة في هذا المتن إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول إهمال حفظ ما يلزم حفظه، إهمال حفظ ما يلزم حفظه. طبعا سليمان العيوني، دكتور سليمان العيوني ذكر أن النحو 70% منه حفظ، 70% منه فهم، و 30% منه فهم، 70% منه فهم و 30% منه حفظ. إذا في أشياء هناك في النحو لابد أن تحفظها. وذلك يعني الشيخ صالح العصيمي عضو هيئة كبار العلماء سابقا ذكر كلام مهم بالنسبة لهذه القضايا بعد أن شرح الآج الرومية، وخاصة ما يتعلق بباب الكلام والإعراب وعلامات الإعراب. قال بعد ذلك قال وهذه الجملة من كلام المصنف جملة لا يستغني من أراد أن يفتح في النحو عن حفظها، فهي أساس تبنى ترفع عليه أعمدة النحو. طيب فمن لم يحط بها حفظة من لم يحط بها حفظة لم يحكمها علما، مفهوم؟ إذن لذلك مثلا سيما مثال أقول لكم مثلا رفع أربع علامات ما هي؟ إذا ما حفظت الأجرمية كيف تذكرها؟ أقول لكم مثلا نصب خمس علامات ما هي؟ إذا لم تحفظها لا تستطيع أن تأتي بها. إذا هذه القضية الأولى، انتبهوا على الحفظ، انتبهوا من حفظ المتن. طب أنتم أنا هذه نصيحة أقولها لكم اليوم، أنتم الآن في السنة الأولى، سيتذكر نصيحتي من عمل بها في السنة الثالثة الثانوية، ومن أهملها سيندم أنه لم يعمل بها في آخر مرحلة إذا طال الله بنا في العمر، مفهوم؟ القضية الثانية عدم التدرج في إحكام قواعد النحو. العلم هذا الله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين، تدرج النحو لابد أن تتدرج فيه حتى تحكم قواعد النحو. يعني سبيل مثال على عجالة، الوقت مرة ضيق، يعني سبيل مثال لاحظوا هنا ابن أجرم رحمه الله تعالى لما تكلم عن إن وأخواتها ذكر ثلاثة قضايا. الآن القضية الأولى إن وأخواتها أحرف، وذكر لك أن أحرف وعددها أنها ستة، هذه القضية الأولى. القضية الثانية ماذا تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. القضية الثالثة معانيها إن وأن للتوكيد وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع إلى آخر ما ذكر. بعد ذلك أنتم في السنة القادمة إن شاء الله ستدرسون كتاب آخر اسمه إيش؟ متممة الأجرمية. متممة الأجرمية ذكر هذه الثلاثة وأضاف عليها سبعة أشياء أو ثمانية أشياء. يعني ابن أجرم رحمه الله تعالى لما تكلم عن إنه وأخواته ذكر ثلاثة قضايا. الحطاب الرعيني لما تكلم عن إنه وأخواته ذكر 11 قضية. بعد ذلك إذا وصلتم إلى المرحلة الثانوية أو الثالثة الثانوي ستبدأون في ألفية ابن مالك ابن عقيل. هناك لما تكلم ابن عقيل ابن مالك رحمه الله تعالى عن إنه وأخواتها ذكر 12 قضية. يعني ذكر القضايا التي ذكرها الحطاب وأضاف عليها قضية واحدة صارت 12 قضية. فهذا هو التدرج. طيب صوروا بالله الطالب علم وصل لمرحلة المتممة هو أصلا لم يتقن المرحلة الأولى، تأتي تقول له ما هي إنه وأخواتها لا أعرفها، طبعا عددها لا يعرفها، ماذا تعمل لا يعرفها. إذن هو الدرجة الأولى أصلا لم يتقنها، وبالتالي سيكون عنده خلل في الدرجة الثانية. وإذا لم يتقن الدرجة الثانية وصل الدرجة الثالثة سيكون عنده شيء من الخلل. إذا الله سبحانه وتعالى يقول لكن كونوا ربانيين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، هم الربانيين هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. القضية الثانية إذا قلنا إيش؟ أول شيء ما الحفظ ما يلزم حفظه، الثاني عدم التدرج في إحكام قواعد النحو، القضية الثالثة وجود ثغرات في دراسة النحو. هذه الثغرات تكمن في أن الأجرومية هذا الكتاب انتبهوا يسمونه علم ملكة. نعم صحيح سندرس هذا الكتاب في سنة كاملة، لكن إذا انتهينا من هذا الكتاب عليك أن ترجع إليه مرة ثانية تدرسه في فترة وجيزة لا تتجاوز الشهر، مفهوم؟ الأجرمية نعم، يعني إذا انتهينا من هذا الكتاب ارجع لهذا الكتاب مرة ثانية ودرسه في فترة وجيزة، طبعا ينتهى الوقت لكن أعطونا خمس دقائق فقط، لا تتجاوز الشهر تدرس هذا الكتاب كله. لماذا؟ لأن هذا الكتاب علم ملكة. طالب العلم حينما يدرس العلم وخاص كل العلوم لابد يمر بأربعة مراحل، مرحلة تسمى المعاناة، ثم بعد ذلك الممارسة، ثم المهارة، ثم الملكة. تمر بأربعة درجات حتى تصل للملكة. المعاناة هي التي تجد فيها الصعوبة. صور أنت الآن أول ما بدأت تتعلم الكتابة كيف كنت تعاني؟ أو حتى ابنك أو أخوك الصغير حين تأتي تعلمه الكتابة تمسك يده تكتب له نقاط يمشي عليها وتقول امسح هذا أنت نزلت عن السطر وتتعب معه. حتى القراءة أيضا تحاول أن تحفظ الحروف الأبجدية الهجائية تتعب معه. ثم بعد ذلك استمرت شهرين سنة كامل تجد ما شاء الله الحمد لله بدأ يتقدم. الآن تجاوز من مرحلة المعاناة بدأ يدخل مرحلة إيش؟ الممارسة. مرحلة الممارسة هو تجد بنفسه هو أحيانا يستلذ يأخذ القلم يبدأ يكتب بنفسه، هذا بدأ يمارس. المدرس أعطاه واجب في البيت، من يوم ما يأتي البيت يأخذ بنفسه يكتب الواجب من غير ما تلزمه. بعد ذلك إذا وصل لمرحلة المهارة تجده مثلا حين تمشي معه في الشارع كل ما شاف السبور شاف اللوحة قال شوف، يقول لك يا أبي شوف مكتوب هنا كذا وكذا مركز كذا وكذا للتموينات، صار هو بنفسه يحب القراءة. الآن يعني تجاوز مرحلة المعاناة، تجاوز مرحلة الممارسة، الآن وصل لمرحلة المهارة. بعد ذلك إذا صار خطاب وصار يكتب ويقرأ فيه، وحتى أنت مثلا حين تقرأ، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن تعترف فيه، تعترف في هذا لازم ماذا في مرحلة المعاناة. ثم قال والذي ثم ذكر النوع الثاني وإيش مع وهو ماهر به، ماهر به يعني تجاوز الممارسة إذا وصل لدرجة المهارة. قال لك مع السفرة الكرام البررة. كذلك هذا النحو أنت الآن البداية قد تعاني، لا تميز الفاعل المفعول ولا تميز المفعول به عن المفعول له. بعد ذلك إذا استمريت في إتقان هذا النحو، إذا أصبحت خطيبا تستطيع أن تأخذ الخطبة ويعني تقومها من أولها إلى آخرها بالحركات والتشكيل، إعرابا رفعا ونصبا وجزما وجرا إلى آخره، من غير ما أحد يدلك عليه. وحتى أنت مثلا إذا طلب منك أن تقرأ شيئا ما، تستطيع أن تقرأ هذا الشيء بالإعراب. الآن صار هذا لك، هذا بالنسبة لك ملكة. مما تسمع آخر أحد يتكلم تقول لا ترى هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور، هذا أصبح لك ملكة. التجويد الآن من قرأ القرآن بالتجويد، تسمع واحد مثلا يقرأ ما جود ما رفع ما مد، تقول ترى أنت أخطأت، مفهوم؟ هذا الآن أصبح لك ملكة، مفهوم هذا؟ طيب نقف عندنا لحد نصل لنا ولكم علما نافعا من الصالحة الصالحة، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل لا أنسى، أبغى واحد منكم يعمل جروب واتساب عندكم؟ لا جروب خاص بالنحو. طبعا ما عادت قلت جروب، هذا الله عليه مجموعة نحو، مفهوم؟ مجموعة واتسابية. من يعمل؟ من يعمل المجموعة؟ هذا مجموعة خاصة بالنحو. طيب سجل رقمي عندك. رقم مسجلة معك. خلاص.